يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوج أن يجعل القسمة أكثر من يوم؟ مثلا يجعل للزوجة الأولى أسبوعا والثانية أسبوعا حسب التراضي بينهما، إذا تراضوا لا بأس. نعم.